بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا شك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده وخلقه نعمة الاهتداء والسير على ما سار عليه أهل العلم من الهدى والتقى والصلاح وما أرشدوا إليه وعليه مما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فإنهم كانوا على هدى مستقيم، وسار على ذلك من كان بعدهم من أهل العلم وأهل الفضل. وقد عارض أقوام هذا الطريق إما بنوع من الشبهات أو نوع من الشهوات، قد عارضت هذه الشبهات والشهوات طريقة أهل العلم ومسلك أهل العلم وأهل الفضل. ومما يندرج تحت باب الشبهات أو باب الشهوات فلكل منهما نصيب منه التعالم الذي حذر ربنا تبارك وتعالى منه، وحذر منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر منه سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وأئمة الهدى والنور والصلاح والرشاد. وكانوا يرون أن الرجل كان لا بد له أن يجالس أهل العلم وأهل الفضل يستفيد منهم ويأخذ من علمهم ولا يعجل، ولهم في ذلك كلام كثير ويطول. ونحن في هذه الليلة بحول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وكرمه ومنته، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول، نجتمع لتدارس هذا الأمر العظيم الذي قد تلبس فيه كثير من أو تلبس به كثير من طلبة العلم، وأصبحوا من حيث لا يعلمون يسيدون ويسودون الجهال ويرفعون شأنهم ومقامهم ورتبتهم، وقد يرفعون بعض طلبة العلم إلى مقام العلماء، وفي مقابل ذلك من يكون من طلبة العلم من يرفع من شأنه ويضع له شأنا فوق شأنه ورتبة فوق رتبته. والرجل كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن الرجل إذا عرف نفسه فلا يضره أن يمدحه الناس أو لا ينفعه أن يمدحه الناس. وكم من الناس الذي سبحان الله قد ابتلي بهذا الداء العظيم، داء التعالم، وهو أن يرى الإنسان في نفسه ما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الليلة موعدنا بحول الله سبحانه وتعالى مع شيخين فاضلين نحسبهما والله حسيبهما، بداية مع أخينا الفاضل الشيخ أبي يوسف مصطفى نبرم وفقه الله سبحانه وتعالى، والشيخ عادل ابن منصور الباشا حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانهما وأن يوفقهما لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلي لا أحبس أسماعكم عن الاستماع إلى ما سوف يلقى بحول الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمات التي أرجو من ربنا تبارك وتعالى أن يجعل فيها نفعا لنا ولإخواننا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلنا نبدأ مع الشيخ مصطفى وفقه الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. عبد الودود تفضل يا شيخ تفضل. يعني الكلام أن نتكلم عبر سكايب أو ال أي؟ نعم الله يحفظكم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم من الشيخ الفاضل أبي الربيع حامد بن خميس حفظه الله ورعاه ما سيتضمنه هذا اللقاء. وعلى كل حال، قبل البدء به فإنها إشارات ونظرات ربما تكون على نقاط في ذكر أهم ما عنونا للموضوع به. وحديثنا كما هو معلوم نظري، وإلا فإن هذا المقام مقام جليل وعظيم، ولكن لا يمنع المقصر أن يتكلم في شيء من العلم تقصيره فيه أو في بعض جوانبه. الكلام سيكون عن الأسباب والمظاهر التي تؤدي إلى التعالم. وقبل البدء بها، فإن التعالم صيغة مبالغة من التفاعل كالتعاظم وما شابه ذلك، فإذا عرف هذا فإن له من اسمه نصيب، بمعنى أن الإنسان يبالغ في وصف نفسه بالعلم وينزلها منزلة ليست لها. وإذا أردنا أن نعرف العلم على مقتضى ما يتكلم به المتأخرون أو يعتنون به من جهة اعتنائهم بالتعاريف والحدود المطابقة، فإن خير ما يعرف به التعالم ما جاء في نصوص الشريعة، ونصوص الشريعة جاءت لبيان أو ببيان التعالم من جهتين بينهما تلازم. أما الجهة الأولى فإن التعالم هو القول على الله بغير علم. حقيقة ذلك أن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم، وكلامه فيما لا يعلم إما أن يكون جهلا مركبا وإما أن يكون جهلا بسيطا. ويدل على هذا قول الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم في أي أمر من أمور الدين الظاهرة والباطنة هو التعالم. ويؤخذ أيضا تعريف آخر أو حد آخر للتعالم، هو أن ينسب الإنسان نفسه إلى العلم ويتشبع بالعلم ولم يطلبه ولم يأخذه عن أهله. ودل على هذا ما جاء عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا اللفظ عام، وإن كان جاء في حادثة خاصة ألا وهي حديث الضرائر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لفظا عاما يشمل كل من تشبع بشيء، أكان علما أو عملا أو صلاحا أو جهدا. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يفرون من هذا الأمر غاية الفرار، وقد جاء في صحيحين في حديث حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه لما كان جالسا عند سعيد بن جبير رضي الله عن الجميع، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، إلى آخر الحديث. قال العلماء: إنما قال أما إني لم أكن في صلاة لدفع الظن الحسن عن نفسه من جهة الناس، أن يظن أنه رأى الكوكب بسبب أنه كان قائما في الصلاة، فنفى ذلك. وإذا عرفنا هذه الحقيقة للتعالم ندلف إلى الكلام على أهم الأسباب، والأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة جدا، لكن سنذكر أهم تلك الأسباب. أهمها وهو أولها قلة الخوف من الله وعدم تعظيمه في قلب ذلك المتعالم أن ينسب إلى الرب تبارك وتعالى أو إلى كتابه أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى دينه أو أمره ونهيه أو قدره وشرعه ما ليس فيه. ولهذا ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى في ثلاثة مواضع من كتابه: وما قدر الله حق قدره. فقال في الموضع الأول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه الآية بينة، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فهذه الآية بينة ظاهرة إلى أن سبب نفيهم إلى أن الرب تبارك وتعالى لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا هو عدم توقيرهم لله، عدم تقديرهم لله تبارك وتعالى، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهكذا المشركون الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى كان سبب ذلك عدم تقديرهم وتوقيرهم لله، كما قال الرب تبارك وتعالى في الموضع الثاني: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره إن الله، وما قدر الله حق قدره إن الله قوي عظيم. فالرب تبارك وتعالى ذكر شركهم فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. فهم وقعوا في الشرك بسبب عدم تقديرهم لله تبارك وتعالى، وهذا وجهلهم وتعالمهم. وكذلك الآية التي تشبهها في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. السبب الثاني من الأسباب الداعية إلى التعالم شرف العلم، فإن العلم شريف يشرف متعاطيه ويشرف متناوله ويشرف المتصف به. فلما كان العلم شريفا كان من السهل أن ينتسب إليه من ليس من أهله ومن ليس فيه شيء من هذا العلم أو فيه شيء من العلم لا يبلغه إلى هذه المنزلة التي أنزلها نفسه. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا. الإنسان يفرح أن ينسب إلى العلم، يفرح أن ينسب إلى المعرفة إلى المعلومات، لكن هل هذا العلم من صفاته؟ هل هو موصوف بهذا العلم؟ العلم شرف، ويكفي أن الإنسان ينتسب إليه حتى وإن لم يكن من أهله. كفى شرفا للعلم دعواه جاهل، ويفرح إن يدعى إليه وينسب، ويفرح إن يدعى إليه وينسب، ويكفي خمولا بالجهالة أنني أراع متى أنسب إليها وأفزع. فمن الأسباب الداعية إلى التعالم أن الإنسان يريد أن يرفع خصيصته بهذا العلم، أن يرفع نفسه، أن يشرف في الناس، أن يكون وجيها. والآثار في هذا عن السلف كثيرة. من الأسباب الداعية إلى التعالم حب الشهرة والظهور وطلب الرياسة أو الرئاسة، وهذا الموضع من أكثر ما حذر منه السلف رحمهم الله تعالى، وكانوا عليهم رحمة الله يفرون لأنفسهم من هذه المنزلة. حتى روى الخطابي البستي في كتاب العزلة والخلطة عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال: تفقه ثم اعتزل. وكأنه والعلم عند الخطابي والخلطة يسأله فقال: أما وجدت أحدا يكفيني؟ فقال بعد ذلك إبراهيم، قال له المسيب: ما لذلك من بد أو بهذا المعنى؟ فقال إبراهيم بن يزيد النخعي عليه رحمة الله: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء، أو كما قال عليه رحمة الله. هذا هروبهم من هذا الموضع، فطلبوا الرياسة والشهرة تعالي على الناس من أعظم الأسباب. قد يرى الشخص من نفسه خسة أو دناءة أو وضعا فيريد أن يشرف مثل الناس، فلا يرى سبيلا مختصرا وقصيرا إلا أن يكون في مصاف أهل العلم. وخطورة ذلك إذا آتاه الله الأسباب الظاهرة التي من رآها فيه رأى أنه من المقدمين في العلم كفصاحة أو بلاغة أو بيان أو ما أشبه ذلك. الشاهد من هذا أن السلف قد حذروا تحذيرا شديدا من هذا الباب، كما جاء عن طائفة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم في ذم الرياسة وطلبها وأنها هي الشهوة الخفية. وهذه أمور معلومة. من الأسباب المؤدية إلى التعالم الخيانة وقلة الأمانة التي يتحملها العبد، خيانة متعلقة بحق الرب، متعلقة بحق النفس، متعلقة بحق العباد. فهذا الذي نصب نفسه في منزلة ليست له وأنزلها إياها إنما فعل ذلك بسبب خيانته لهذه النفس، وعدم أمانتها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى كلمة نفيسة في هذا الباب، قال عليه: وقد تتابع العلماء على نقلها، فمنهم من ينسبها إليه ومنهم من لا ينسبها، أنه قال: إنما تأتي البدع من قبل الجهال ومن يظن أنهم علماء. وقد قال عمر: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. والرب تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الأمانة ملازمة للعلم، ولهذا لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن يطلبون من يعلمهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم أمينا، فقال: لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. من أسباب التعالم اتباع الهوى من أعظم أسباب التعالم، لأن هذا المتعالم أو من صدره يريد أن يخرج من الدين أو ينسب إلى الدين ما يوافق هواه هو في نفسه أو يوافق هوى الناس. والهوى قسمان: الهوى المتبع قسمان، هوى الإنسان نفسه كما قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والثاني هوى الناس، فيظهر ويبرز ليفتي للناس بما يوافق أهواءهم. فقد قال الله جل وعلا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالإنسان قد يتبع هوى نفسه وقد يتبع هوى غيره، والأمران خطيران عظيمان. ومن الأسباب المؤدية إلى التعالم ذهاب العلماء، فإن العلماء إذا ذهبوا لم يبق إلا هذه الطائفة النكدة التي تقوم في الناس ولا يردعها رادع، فتبرز للناس وتظهر. فإذا ذهب العلماء لم يكن عنهم عوض، ولكن هؤلاء يضعون أنفسهم في مصاف أهل العلم، كما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو قال لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو قال رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء كما قيل: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فإذا ذهب العلماء ولم يبق العلماء ظهر أهل الجهل وظهر المتعالمون، فذهاب العلم وذهاب العلماء من أعظم أسباب التعالم وظهوره. ولهذا جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ذكر أشراط الساعة، قال: أن يرفع العلم ويظهر الجهل. فإذا ظهر الجهل ذهب العلم وظهر الجهل قام المتعالمون وانبروا للناس. ولهذا لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أول الشرك، وهو الذي حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، قال: فلما نسخ العلم وذهب قصد هؤلاء إلى هؤلاء الصالحين فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. من الأسباب أيضا عدم الحسبة أو الحسبة، عدم الحسبة والاحتساب على المفتين وعلى المعلمين، والاحتساب يقوم به طائفتان، طائفة الأمراء وطائفة العلماء. أما الأمراء فقد ذكر كلاما كثيرا الخطيب البغدادي وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم في ضرورة احتساب ولي الأمر في كف أهل الجهل والمتعالمين عن الكلام في العلم بدون علم ولا ضوابط شرعية. وأما الاحتساب من جهة العلماء فقد ذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين أن شيخه أبا العباس بن تيمية ذكر له أنه أنكر على هؤلاء ومنعهم، فلما منعهم عن الفتيا قالوا له أو احتساب حتى على الفتوى؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله أيحتسب على الخبازين وعلى البائعين ولا يحتسب على العلم والفتوى؟ هذا الباب عدم وجود الحسبة وعدم وجود هذا الأمر قدرة التي تؤدي إلى ظهور التعارض. آخر هذه الأسباب ما مكن للناس اليوم من الوسائل المختلفة كالقنوات والمواقع والشبكات وما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كثيرة جدا لا تخفى على أحدكم. هذه أحدثت ضجة إن صح التعبير علمية وطبولية علمية، وصار الإنسان المستتر المختفي البعيد يتكلم في العلم ويتكلم في فروعه وأصوله ويظهر للناس ويبرز للناس، وربما يكون نكرة من النكرات لا ناقة له في العلم كما يقولون ولا جمل، ومع هذا يبرز للناس بسبب هذه القنوات. وكم ذا بهذه القنوات من المضحكات المبكيات من البلاء الذي عم وطم بسبب هؤلاء المتعارمين وبسبب فتاويهم المنحرفة الزائغة الضالة. وهذه على كل حال بعض الأسباب المؤدية إلى ظهور التعالف وبروز المتعارمين. وننتقل مردفين الكلام على مظاهر التعالم. ما هي مظاهر التعالم؟ ماذا نعني بالمظاهر والتي هي نوع من الظواهر التي تنتج عن وجود المتعالمين؟ الله جل جلاله جعل العلماء صمام أمان للناس يعتصمون بعد الله تبارك وتعالى بهم من الشبهات والشهوات ومن شياطين الإنس والجن. وتأمل معي في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا هو الفضل، هذا هو الرحمة، من الفضل ومن الرحمة أن جعل الله أهل العلم سمام أمان يعتصم بهم الناس بفتاويهم بعلومهم من الفتن والولوج فيها. المظاهر أيضا كثيرة سنذكرها إجمالا في غالب ما سنذكره، والتفصيل لكل واحد منها مقام أو يحتاج إلى مقام مستقل من مظاهر التعالم وظواهره ما تراه من زحمة وزخم من التكفير والتفجير والتفسير والتبديع بغير ضوابط شرعية ولا مصالح مرعية، بل لا هم لهؤلاء الذين يتواكبون يواكب بعضهم بعضا على هذه النحل من الخوارج والقاعدة والحدادية ومن شاكلهم وشابههم، فإن هؤلاء هم محطة هذا المظهر، وهم الذين انبروا إلى لظهوره وحصوله. يدل على هذا ما جاء عند الطبراني وهو في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين في قصة مناظرة ابن عباس رضي الله عنه فأرضاه لما ذهب إلى الخوارج ماذا كان دينهم؟ التكفير بأفاضل الأمة وأفضلها في عصرهم، والذين لم يكن فيهم أحد كما قال ابن عباس من عند أصحاب رسول الله من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وليس فيكم منهم أحد، فكفروا المجتمع الذي هم فيه وخرجوا عليهم بالسيف والسلاح وما أشبه ذلك. ومن المظاهر التي ينتجها التعالم ظهور كل المخالفات الشرعية بدءا بالشرك وانتهاءا بما لا منتهى له من المخالفات الشرعية. فالشرك ناتج عن التعالم، ولهذا قال الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال رتب الكبائر فجعلت القول على الله بغير العلم أعظمها، وهذا أمر ظاهر. فالشرك والبدع والخرافات وهذه المخالفات الشرعية بسبب المتعالمين وبسبب فتاويهم، من أسبل ثوبه أو حلق لحيته أو استمع الأغاني أو نظر إلى المحرمات يتمسك بفتاوى باطلة ويتمسك بأقوال شاذة حذر منها العلماء. من الأسباب أو من المظاهر للتعالم الطعن في العلماء، هذا من أعظم أيضا مظاهر التعالم. فتجد المتعالم يطعن في أهل العلم وفي الراسخين فيه ليخلو له المكان، فإذا أسقط العلماء وتخلص من العلماء خل له الأمر وفعل في ذلك ما يشاء. وأنتم تعرفون ما قاله عمرو بن عبيد كما ذكر الشاطبي وغيره في الاعتصام، أنه قال ما كلام الحسن وابن سيرين إلا خرقة حيض ملقاة في فلاه، وقال كلام أبي حنيفة والشافعي جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. والخوارج لما جاء إليهم ابن عباس ماذا قالوا فيه؟ قالوا إن هذا رجل من قوم قال الله فيهم، بل هم قوم خصمون، يريد أن يشتت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الطعن في العلماء من أعظم مظاهر التعالم. ومن مظاهر التعالم مخالفة المشهور بدون دليل ولا بينة ولا برهان، فيخالف المشهور الذي عليه عمل الأمة وعمل السلف في زمنه أو قبله أو بعده، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسودة، ونبه عليه غيره من أهل العلم، بل إن الذهبي رحمه الله في ترجمة الأوزاعي ذكر قول بعض الأئمة إن قول مالك سنة، قال ما قول أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن إذا اجتمع أو اتفق الجمهور على قول فإننا لا نجسر على مخالفته. ومن مظاهره الجرأة على الفتيا، فإن الإنسان إذا تجرأ على الفتوى ولم يحل بينه وبينها حائل فإن هذا من أعظم المظاهر. وقديما، وأختم بهذا المظهر وهو التفرق، فإن من أسباب أو مظاهر التعالم هذا التفرق الحاصل في الناس، وقد قال الغزالي: لو سكت الذي لا يعلم لسقط الخلاف، يعني لا يكون هناك خلاف. وكذلك تأمل في قول من قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فالله الله من الحذر، الله الله في الحذر من هذا الأمر، فإنه خطير. نعرف أهل العلم، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة أصلا مهما في هذا الباب، وهو بيان العلم والعلماء. وكذلك الإمام الحافظ ابن بطة رحمه الله له كلام رائع ماتع في كتابه إبطال الحيل، تكلم فيه عن صفات العلماء وعن السبب الذي وقع أو عن التعالم في الفتوى، ونبه على هذا الأمر تنبيها رائقا ينبغي ألا يفوت طالب العلم أن يقف عليه. وبهذا القدر أكتفي وأترك المجال للشيخ الفاضل أبي العباس عادل بن منصور وفقه الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى. طبعا كنا قد استمعنا إلى ما يتعلق بالأسباب والمظاهر، وكما قيل إن الأمور إذا ما الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. ولا شك أن من فارق طريقة أهل العلم وطريقة العلماء حاد عن الطريق وعن الصواب، وخصوصا في من فارق الصواب من ما يتعلق بشأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ورام وطلب الشهرة. ورحم الله عطاء ابن أبي رباح، كما قال عنه الأوزاعي: مات عطاء ابن أبي رباح وهو أرضى الناس عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا سبعة أو ثمانية. وكما يقول عاصم عن أبي العالية أنه كان إذا جلس إليه أربعة قام من مجلسه، هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى. ولا شك أن هذا الباب يحتاج إلى علاج وإلى دواء، ولعلنا نستمع إلى الشيخ أبي العباس وفقه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببيان العلاج لهذا الداء، وما هو المخرج لمن أصيب بشيء من هذا الداء، وما هي السبل أيضا للوقاية من الوقوع في مثل هذا الداء العضال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه. تفضل يا شيخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي منا علي أن أكون مشاركا في هذه الندوة في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف، متحدثا مشاركا مع إخواني المشايخ حفظهم الله تعالى ونفعنا الله وإياهم بالعلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام، وكذلك متحدثا لإخواننا من أهل السنة والجماعة السلفيين أتباع الحديث والأثر ممن يسمع هذا اللقاء، أو من سيسر له ويقدر له بعد، أو من سيتهيأ له أن يسمعه بعد ذلك. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وهو للحمد وهو المستحق للحمد كله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق حقيقة بهذا الموضوع العظيم، فهذا موضوع هو كبير وتشتد أهميته من حيث ما ذكر الشيخ أبو يوسف حفظه الله تعالى ونفع به من المظاهر المنتشرة التي انتشرت في كثيرين من حملة العلم أو المتظاهرين بأنهم من أهل العلم ويسيرون على دربه وعلى سبيل أهله. فتعظم الحاجة إليه أيضا لما ذكر من المظاهر، وقد دمج حفظه الله تعالى بين ذكر شيء من المظاهر وشيء من الآثار السيئة جدا. هذه المظاهر هي آثار هذا التعالم، آثار هذا المرض، آثار هذا الوباء. فإولوا به وتحت طائلة الذم والتقبيح وتحت طائلة الوعيد الشرعي وتحت طائلة سنن الله تبارك وتعالى الكونية بمعاقبته بنقيض قصده، فإنه طلب أن يصل إلى درجة العلماء من غير بابتهم، وطلب أن يتزيى بزي أهل العلم وليس منهم. وما أجمل ما نقل ابن القيم رحمه الله فيما أذكر الآن عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال كما ورد في حديث سعد إن أشد رضي الله عنه إن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، فكما أن خير الناس هؤلاء الأمثل فالأمثل، فإن شر الناس من تشبه بهؤلاء وليس منهم، فهكذا فالأدنى فالأدنى، فأشر الناس من تشبه بالأنبياء وادعى النبوة، وهكذا من ادعى الصحبة وليس بصاحب، وهكذا من ادعى العلم وليس بعالم، بل كل من ادعى ما ليس له فإن الوعيد الشديد يقف أمام وجهه إن كان ممن يخاف الله ويرجوه ويحذر عاقبة الأمر، وكان ممن يعلم أنه محاسب على هذه الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه مسلم وغيره رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ في الفتح رحمه الله قال: وهذا يشمل كل من ادعى ما ليس له، سواء ادعى حقا من الحقوق أو ادعى علما أو ادعى حالا أو ادعى مرتبة أو زهدا أو ورعا أو شيئا من ذلك وليس فيه، فإنه داخل تحت طائلة هذا الوعيد. لو لم يرد من القوارع إلا هذا، لو لم يرد من القوارع إلا هذه هذا النص لكفى به، فكيف والقوارع والنصوص شديدة. إذن فعلى طريقة الترتيب والترقيم حتى يكون الأمر أسهل على الملقي وأقرب للمستمع، فما هي الطرق العلاج؟ وقد ذكر أخونا الشيخ حامد وفقنا الله وإياه لكل خير أنه ذكر طرقا للوقاية والعلاج، فكما أن المظاهر والآثار دمجتا في عنصر واحد، فيبدو أيضا أننا سنفعل في الوقاية والعلاج نفس الدمج دون تمييز هذا من قبيل الوقاية وهذا من قبيل العلاج. فأول هذه الأمور الخوف من الله تبارك وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فإن الجراءة على العلم والقول في دين الله بغير علم والتشبه بالعلماء وطلب مراتبهم، والأشد من ذلك أن يطلب حقوق العلماء له، فإن للعلماء في شرعنا في شرع الله تبارك وتعالى حقوقا عظيمة جليلة المقدار. فلما نظر في هذه الحقوق وعلم أن الطريق طويل، سلك طريق التعالم وتظاهر بالعلم والتحصيل حتى يأخذ من تلك الحقوق ما يأخذ. فإن هذا الإنسان عليه أن يخاف من الله عز وجل، والخوف من الله تبارك وتعالى داع للعبد إلى إصلاح حاله وإلى إصلاح شأنه في الظاهر والباطن. إن العبد إذا خاف من الله عز وجل امتنع عن الشبهات وامتنع عن الشهوات. السبب الثاني العلم، والعلم هنا يتضمن أمورا. أولا العلم بالوعيد المترتب على فعله، هذا مما يسبب له الخوف والعودة، ولعله يندرج تحت مقولة ما قاله بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقد علق على ذلك القرطبي أبو عبد الله رحمه الله تعالى بأن المقصود بأن من مقاصد هذا الكلام أو أورد هذا الكلام ضمن كلام له حاصله أن العبد قد يدخل العلم وثمة أدواء في صدره فلا يزال يسمع من القوارع النصوص ويسمع من القرآن ويسمع من السنة ويسمع من آثار السلف ما يرجعه عما كان فيه وما يطببه مما كان فيه. فإنا نعلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. فعليه أن يعلم إذن بالوعيد المترتب على فعله، فكل نص ورد في الوعيد في حق من قال على الله بغير علم فهو داخل فيه، وكل نص ورد في الوعيد في حق من ادعى ما ليس له فهو داخل فيه، منه ما تقدم: ومن ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك من العلم المطلوب له أن يعالج به هذا المرض وهذا السقم العلم بنفسه، هو أن يعرف قدر نفسه. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وإذا جهل المرء نفسه ولم يعطها حقها ولم يعرف قدرها ومرتبتها فأن له بعد ذلك أن يعرف ما خرج عنه. نفسه التي بين جنبيه هو أعرف بقدرها، فعليه أن يعلم قدر نفسه وأن لا يرفع نفسه فوق حقها. كذلك من الأمور التي تدخل تحت هذه الطريقة الثانية من طرق العلاج وهي العلم، العلم بما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم مع تحققهم بالعلم، كيف كانوا ينظرون إلى أنفسهم ويهضمون أنفسهم ويحقرون أنفسهم بشيء ربما يعد اليوم إذا قرئ لهم مع ما علم من شدة حالهم ضرب من الأمور التي لا يوصل إليها، وهي كذلك إلا بجهد جهيد وقبل ذلك توفيق من الله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد حسن بتعداد طرقه لما قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. العلم بحال الصحابة وحال السلف الصالح من حيث أولا هضمهم لأنفسهم، وآثار ذلك كثيرة ولكني أختصر اختصارا، والعلم ثانيا كيف كانوا وقافين لا يقتحمون المسائل ولا يقولون ما لا علم لهم به وما لم يكونوا به على يقين، بل إن الفتوى لربما عرض السؤال على عدد منهم في مجلس يبلغون 60 أو 70 فلا يزالون يترادون تلك الفتوى حتى يعود السؤال إلى الأول، وما حدث أحد منهم بحديث إلا ودنه ذلك، وكانوا يسألون إذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قد أخبرنا وقد أمر رسوله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة العظيمة بصراحتها: لا أدري. قالها لما سئل: أتبع النبي أم لا؟ ولم فقال: لا أدري. عن المساجد فقال: لا أدري. ثم بعد ذلك جاءه الوحي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عما لم يوحى إليه إما أن يسكت حتى يوحى إليه فيه، وإما أن يقول: لا أدري، ثم يوحي الله إليه تبارك وتعالى بما شاءه. وهكذا تعلم الصحابة وهكذا تعلم السلف الصالح. إذن هذا الأمر الثالث من العلم، العلم بحال الصحابة بشقيه: بحالهم من حيث هضمهم لأنفسهم وازدراؤهم لأنفسهم، وكما كان يقول بعض السلف رحمهم الله: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، وكما قال الشافعي وهو الشافعي رحمه الله كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في فتاويه: قال وأقوالهم خير لنا من أقوالنا لأنفسنا وفهومهم خير لنا من فهمنا لأنفسنا. فهؤلاء رضي الله عنهم هؤلاء الأئمة لما عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر السلف وعلومهم وهضموا أنفسهم رفعهم الله، تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، وأما من ادعى ما ليس له فقد سمعت بعض الوعيد، وقد تقرر في القاعدة الشرعية والكونية أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد قال قتادة رحمه الله تعالى: من تعجل الشيء قبل حينه افتضح في حينه، من تعجل الشيء قبل حينه افتضح في حينه. فعليه إذن أن يعلم بقبيح ما هو فيه، وأن يعلم بشر حالته. متى ينتقل المرء من حال إلى حال؟ يسبق الانتقال علمه بأن الحالة التي هو عليها حالة سيئة، بأن الحالة التي هو عليها حالة سيئة. كذلك من وسائل العلاج لداء التعالم، سواء كما تقدم في تنبيه الشيخ حامد لمن قد أصيب به أن يعلم أن المتعالم مفضوح، أن يعلم أن المتعالم مفضوح في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب في الآخرة، أنه مفضوح في الدنيا وأن دينه لا يسلم، وعدم سلامة دينه وحصول النقصان في دينه جاءه من نواحي شتى وليست من ناحية واحدة، جاءه من ناحية إثمه بقوله على الله بغير علم، وجاءه من ناحية عقوبته بحرمان ما طلبه، وجاءه من ضحك الناس عليه، لأن المدعي للشيء سريعا ما يفضح كلابس ثوب زول لا يسترانه، الإزار والرداء اللذان أخذهما هما الثوبان، أخذهما ظاهرهما اللباس وحقيقة أنه غير مستور. وصاحب الادعاء سواء ادعى علما أو ادعى حلما أو ادعى زهدا أو ادعى ورعا أو ادعى حكمة أو ادعى كرما وسخاء، ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. كذلك من وسائل العلاج مجالسة أهل العلم، فإن وفرة الكتب وسهولة الحصول عليها كما نرى في عصرنا هذا كان من أسباب وقوع كثيرين في هذا الوباء والعياذ بالله. لكن لو جالس أهل العلم لوجد من تنبيههم ومن تربيتهم ومن حسن حالهم ما لعله يكون رادعا مع النصوص الشرعية، فإنه لما يجد الأعلم منه والأتقى منه والأورع منه فيجدهم كيف يهضمون أنفسهم، وكيف ربما لا يتحدث أحدهم في المجلس ويرى فيه من هو أولى منه بالحديث كأن يكون شيخا له أو أكبر منه سنا وأغزر علما، فيقدمه ولا يتقدم عليه. وآثار السلف في هذا كثيرة، فإن الجلوس بين يدي أهل العلم وأخذ العلم عنهم وعدم الاكتفاء من الكتب والاجتزاء من موضوعاتها ومختصراتها هو من أعظم ما يقضي إن شاء الله تعالى على هذا المرض. فلا بد أن يعلم الشخص المتعالم المتظاهر المدعي، لا بد أولا أن يعلم أنه مريض حتى يسعى في علاج نفسه. أما إذا رأى أنه في عافية ورأى أنه في خير وأنه لا مثل له فأن له أن يرجع إلا أن يتغمده الله بهداية إلا أن يكرمه الله بهداية من عنده. فعليه أن يعلم أنه مريض وأن هذا مرض قبيح وأن هذه حال سيئة مذمومة عند الشرع مذمومة بالشرع ومذمومة عند العقلاء ويدفعه ذلك إلى أن يجاهد نفسه. وكذلك من الوسائل العلاج لهذه الظاهرة أن يحال أن تحال الأمور إلى أهل العلم كما أمرنا شرعا، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلا بد من الإحالة إلى أهل العلم. وسمعنا في حديث الصحيحين الذي ذكره الشيخ مصطفى وفقه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، في رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فهذا التعالم ضلال في الدين وخراب في الدنيا، التعالم هذا ضلال في الدين وخراب في الدنيا، فتفسد مصالح الناس في دينهم وفي دنياهم. لكن إذا أعيدت الأمور إلى نصابها وسئل من هو للسؤال أهل وسكت غير بالأهل لقلت الشرور واندفعت. قال الشافعي رحمه الله: ولقد تكلم في العلم من لو سكت عن بعضه لكان خيرا له وأستر له، أو كما قال. وقال بعضهم رحمهم الله تعالى أيضا بعض أهل العلم: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وأنتم تعلمون أن إحالة الأمور إلى غير أهلها من أشراط الساعة، كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسدت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. والبخاري من دقيق فقهه خرج هذا الحديث في أوائل كتاب العلم من صحيحه، قالوا: لأن أعظم الأمور المقصودة بذلك أمور العلم والدين، فإذا وسد العلم ووسد نشره وبثه في الناس إلى غير أهله فهذا من أشراط الساعة. ومن غير أهله قد يكون هؤلاء المتعالم من غير أهله، المدعي من غير أهله، وتوسيد الأمر إلى غير أهله سؤال أهل البدع والضلال. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن من أشراط الساعة أن يلتمس. وقد سبق أني ذكرت في كلمات يطلب إن من أشراط الساعة أن يعلموا أصاغر، ومن وافقه الأصاغر هم أهل البدع والضلال. فعلينا إذن أن نعيد الأمور إلى أهلها، فإننا بهذا نعين من ابتلي بهذا المرض على نفسه، نعينه بأن يعالج نفسه وأن ينقذ نفسه من سخط الله وأن ينقذ نفسه من الضحوكة وأن ينقذ نفسه من المقت، فإن الله يعني يسخط عليه وإن الخلق يمقتونه إذا عرفوا تعالمه وظهر لهم ادعاؤه وتظاهره بما ليس فيه. فعلينا أن نرجع الأمور إلى أهل العلم. كذلك من وسائل العلاج البعد عن كل ما ذكره الشيخ من الأسباب وفقه الله في أول الكلمة، فإن الإنسان إذا عرف أسباب الشر فإن من أوائل وسائل علاجه اجتناب تلك الأسباب وتركها، فإذا ترك تلك الأسباب مما أشار إليه الشيخ وفقه الله فهذا أيضا من أعظم وسائل العلاج. وهكذا من وسائل العلاج لهذا المرض كثرة القراءة في تراجم العلماء ليحقر المرء نفسه وليعرف أنه ما أعطي شيئا، فعلى ماذا التعالم؟ وعلى ماذا يرفق صدره؟ وعلى ماذا يطلق لسانه وهو ما عنده شيء؟ فإذا قرأ تراجم الأئمة وتراجم الحفاظ، وهذه التراجم سياق سبحان الله، سياط ومواعظ وآداب وتعليم، فيقرأ في تراجمهم وينظر في محفوظاتهم وينظر في علومهم وكيف جمعوا مع هذا العلم الغزير ذلك التواضع منقطع النظير، وكيف كانوا بذلك سادة وقادة. كذلك من الوسائل العلاج وطرائقه ترك العجلة، فإن بعض الناس يكون تعجله واضحا أنه من أسباب تعالمه العجلة أو من مظاهر تعالمه. وإن الأناة من الرحمن، وإن العجلة من الشيطان، كما جاء في الحديث، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الأناة والحلم خلقان يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالإنسان عليه أن يلزم الأناة وأن يترك العجلة، وعليه أن يترفق في أخذ العلم، ويكفيه شرفا إذا قرأ في فضل العلم أن يموت على هذا الطريق. لو لم يمت عالما يكفيه أن يموت طالبا للعلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهر الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يعيذنا وإياكم من سيء الأخلاق، ويصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه عز وجل أن يصلح بواطننا وظواهرنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأترك الآن المجال لأخي الشيخ مصطفى وفقه الله تعالى، وأنا أرى أني قد أطلت عليكم، وفيما ذكرت إن شاء الله عز وجل كفاية، وأترك المجال له ليسدد ويتمم ويكمل ما بقي له. ولا أدري هل من طريقتكم أيضا الإجابة على الأسئلة فيتولاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ مصطفى سلمكم الله، إن كان لكم إضافة. الله يسلمك ويبارك فيك. ما على ما قيل وما ذكر من إضافة، بارك الله فيكم، إلا إذا كانت عندكم حضرتكم الله شيخ أحمد المستفيد. الله يرضى عنكم ويبارك فيك. نحن ما نجد الله يحفظكم ويبارك فيكم إلا أن نشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتكم وأقلامكم، وأن يجعلكم من الهدى الأخفياء الأتقياء الأنقياء، الدعاء إلى السنة الهدى على سبيل الرشاد بإذن الله سبحانه وتعالى، على نور وصلاح، يسدد أقوالكم وأعمالكم. وقد يعني جزاكم الله خيرا، قد تكلمتم فيما يبدو إن شاء الله فيما يحتاج إليه، ولا عطر بعد عرس. لا يبارك فيك، لنا معطرة. ولكن الله يحفظكم، يعني نحن قسمنا الأسئلة بينكم وبين الشيخ عادل، خمسة عندكم وخمسة عند الشيخ عادل إن شاء الله. تريدون ساعة بعد الساعة التي أفضت؟ الله يبارك فيك. الإخوة يطمعون حق، أستسمحك والإخوان أن تعرض على الشيخ أبي يوسف، أو ترسل خمسته على إيميله وخمستي على إيميلي، ونجيب عليها في وقت لاحق إذا حببتم، وإلا يجيب الشيخ أبو يوسف على الخمسة المتعلقة به. وأما أنا حقيقة أنا على يعني عندي سفر الفجر، فأحتاج أيضا أني أرتب بعض الأمور، والله أنا لست الآن في البيت. الخمسة في والله الله يحفظ. يعني نستأذن من الإخوة الحضور أو ما يحتاج؟ والله كما ترون أنتم عند الإدارة، والإخوة الحضور الظن فيهم تطيب ذلك إن شاء الله. الله يرحمهم. بالذات إذا سمعوا يعني ثلاثة أو أربعة أسئلة مما يجيب عليه الشيخ مصطفى، فسيطيبون بالباقي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يرحمكم. الله يحفظكم. يعطيهم بعضا يطيبون لك بالبعض الآخر. يا رب يا رب. الله يرضى عنكم، بس الله يحفظكم في حلكم وترحالكم. آمين يا رب يا رب. الله طيب. طيب نستأذنكم الله يحفظكم في طرح بعض الأسئلة. تفضل تفضل. طيب هذا السؤال من الإمارات. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل للتوحيد والإخلاص أثر في التخلص من التعالم؟ وهل العجب داخل في التعالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محمد وعليه وسلم كثيرا الدين للتوحيد وإخراج أعباب لصلاح ظاهر الإنسان وباطنه. فإنه لا صلاح للعبد إلا بتوحيده لله تعالى وإخلاصه العمل لله جل وعلا. ليس فقط يخلص وينجو من التعالم بل يخلص من كل رذيلة، لأن الإخلاص مصدر من خلص الشيء، فالإخلاص يخلص جميع الأعمال مما يشوبها وينتابها. الأعمال يحيط بها أشياء كثيرة مفسدة للأعمال إما في الظاهر وإما في الباطن، والإخلاص هو الذي يخلص العمل من هذه كلها، فيخلصه من العجب ومن الرياء ومن السمعة ومن الكبر وما أشبه ذلك. لا شك أن والعجب أيضا إعجاب المرء بنفسه، هذا أيضا من أعظم أو من الأسباب المهمة جدا الداعية إلى التعالم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يسأل حفظكم الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من التصدر، وما هو التصدر؟ التصدر حقيقته أن يسود الإنسان نفسه في مكان ليس له. والسلف رحمهم الله تعالى ذكر عنهم الخطابي البستي في كتاب العزلة والخلطة جملة من الآثار في هذا الباب، حتى أنه ذكر عن سفيان بن عيينة أنه كان يخرج من بيته فإذا رأى طلاب الحديث قال: وما شكت فيهم أن فضلك عمهم، ولكن هذا الحظ في الناس يقسم. يقول: وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيدي. فالتصدر حقيقته الترأس، وقد قال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا: تفقه قبل أن تسودوا أو تسودوا. وكان الشافعي يقول لبعض طلابه: يا أحمد تعبد قبل أن ترأس، فإنك إذا ترأست لم تتعبد. وهذا كثير عن السلف رحمهم الله تعالى. فمن تصدر، بمعنى أن الإنسان يصدر نفسه ويظهرها ويدعو الناس إليها، وكما قيل: من جلس جلس إليه، ومن استمع ومن تكلم سمع له، فإن العبد يكون حذرا. فحيث احتيج إليه، حيث احتيج إليه ودعت الحاجة إلى أن يكون موجودا في العلم أو العمل، فإن هذا هو المستحسن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي جاءت بها الشريعة وأمرت بها، وهو كغيره من العبادات، لأنه من أجل العبادات وأعظمها، له شروطه، له أركانه، له واجباته، له مستحباته، له موانعه، وهذا كله مبحوث ومقرر في كتب أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم، هل طالب العلم الذي لم يدرس العلم على يد المشايخ وإنما تلقاه عن طريق مثل هذه الشبكات والأشرطة ويقوم بالدعوة إلى الله حسب علمه لعدم وجود دعاة سلفيين في مدينته والساحة خالية لأهل البدع، مع التزامه بالكلام في حدود ما يعلم ونقل كلام المشايخ والعلماء الأثبات دون تدخل فيما لا علم له به، هل يعد فعله من صور التعالم؟ وما نصيحتكم لمثل هؤلاء الطلبة حتى لا يقعوا في التعالم، والله يرفع درجاتكم؟ وإياكم، وبارك الله فيكم جميعا. وقد أجبنا على هذا السؤال بمناسبات مختلفة ونشرت في المواقع، ورضي قوم ولم يرضى آخرون. والجواب المجمل على هذه المسألة هو أن الأصل في العلم أنه متسلسل من جهة الرواية ومن جهة الدراية، والوسائل الموصلة إلى العلم كثيرة جدا، ورتبنا هذا في الجواب السابق، خصوصا الجواب الثاني بعد حدوث بعض الإشكالات الواقعة. وقلنا بأن الأصل في طلب العلم أن يأخذه طالب العلم عن أهله والذين أخذوه عمن قبلهم، فإذا تيسر الأمر وخصوصا في هذه الأزمنة وفي أزمنة الغربة، فإنها تأتي الدرجة الثانية، وهي درجة التلقي المباشر عبر هذه المواقع التي لا يحول بين المتحدث وبين المستمع، إلا هذه الشبكات أو البعد المكاني، وإلا فإنه يسمع للدرس في وقته ويعرض ما يعرض له من الإشكالات فيه وما شابه ذلك وشاكله. فإن لم نعتبر هذه الطريقة من العلم ومن طرقه فإننا نعبث نحن والمستمعون في كل ما نلقيه ويلقيه غيرنا من الشيوخ وطلبة العلم والعلماء على الناس عبر هذه المواقع، فهذه درجة ثانية، فإن تيسرت وإلا فيأتي بعدها الثالثة، وهي أن يستمع للتسجيل الذي سجل لهذا الدرس أو لهذا اللقاء أو لهذه المسائل ويضبطه، لأن من مقاصد العلم أن تضبط الألفاظ على أهلها وأن ينطق بها كما سمعت. وفإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا ولا هذا أتت المرحلة الرابعة، وهي مراجعة كتب الموثوقين من أهل العلم والذين ليس عندهم من الضلال والبدع والخرافات أي شيء. وقد سمعت شيخنا مقبل عليه رحمة الله تعالى ومغفرته وسئل عن قول من قال بأن من كان شيخه كتاب من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، قال هذه الكلمة ليست على إطلاقها، فإذا كان الكتاب صحيحا ومأمونا وضرب بعض الأمثلة ببعض الكتب فإنه إن شاء الله قد أحسن في هذا إذا لم يتيسر له الرحلة في طلب العلم. وذكرنا في ذلك الجواب أيضا ما نعيده هنا، بأننا إذا قلنا لهؤلاء الإخوة الذين يحترمون العلم ويحترمون العلماء ويقولون ما يعلمون وما درسوه ويرجعون فيما أشكل عليهم إلى أهل العلم الراسخين وإلى من استطاعوا أن يرجعوا إليه من أهل العلم، وقلنا لهم لا، أنتم لا تخطبوا وتنحوا ولا تقرأوا على الناس كتب العلم ولا تدرسوهم، يرتقي الزنادقة والملاحدة وأهل البدع على المنابر ويدرسون بحجة أن هذا الطالب ليس له شيوخ ولم يتعلم العلم. وويم الله أن أخذ طالب العلم من شريط من أشرطة المشايخ فيه خطبة جمعة كالشيخ الفوزان أو الشيخ النجمي أو الشيخ مقبل وقام بتفريغها ثم ألقاها على الناس قد أدى ما أمره الله تبارك وتعالى عليه. فينبغي ألا يكون هناك إفراط ولا تفريط في هذا الأمر. وذكرنا في الأجوبة الماضية أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في اللقاء المفتوح وحثه ونصحه، بل إنه قال تستطيع أن تنسب نفسك إلى ذلك الشيخ إذا سمعت أشرطته وما أشبه ذلك، والكلام على هذا يطول. وإنما منع كثير من المشايخ وبعض المشايخ من مثل هذا الجانب لأقوام لم يتقوا الله في أنفسهم، فدخلوا بالإفتاء في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم والتكفير والتبديع والتفسير، وهذا أمر لا شرع له. لكن ذاك العلم هذا الذي نظر إثنين النفسين أنهم أهل وعي ومشهد الحديثة تفضح، وأنه إذا رام ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه فقد أحسن، والله تعالى أعلم. نعم يا شيخ حامد. نعم الله يحفظك. أقول انتهينا من هذا السؤال، خلص طيب صح؟ أحسن الله إليكم. والله نصيبكم يعني ما أدري انتهى وبعد باقي خمسة يمكن. هذا الغرض ذا. الله يبارك فيك. لعلك تختم بسؤال لأن الإخوة أيضا. طيب الله يحفظكم. طيب نختم بهذا، الله يحفظكم يبارك فيكم. الله. وهذه كلها من على سبيل المداعبة، الله يحفظكم. طيب الله يجزيك خيرا، وإنما جرينا على سنة العمل في المحاضرات، وإلا يعني كي نجيب أهل الإمارات وأنت فيهم. الله يحفظك يا أبا ربيع. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك. طيب هذا سؤال من مصر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الشباب ينكر وصف عمر أو زيد بالتعالم بحجة أنه اتهام له بالنفاق على اعتبار أن التعالم قلبي، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل الوصف بالتعالم يساوي إسقاط المتعالم من حيث أخذ العلم عليه؟ وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. أما الثانية فالإجابة عنها سريعة، وهي أن الحكم على شخص بأنه متعالم هذا إسقاط لأمانته وعدالته وإسقاط له وتحذير أيضا من الأخذ العلم عليه، ولم أسمع شيخنا العلامة الفوزان على ملازمة لعشر سنين دأبا يحذر طلبة العلم من شيء كتحذيره من التعالم. وقد كنت أريد أن أذكر أيضا بعض الأمور المتعلقة بهذا لأنها فوائد كما يقولون عزيزة، إنما هي مأخوذة بالسماع. شيخنا مقبل عليه رحمة الله في عام 1411 ونحن عنده عندما حصلت فتنة الخليج كان يقول: يا أبنائي أطلبوا العلم، أنا أكفيكم، أنا أكفيكم، يعني أنه يكفي طلبة العلم. وهذا من بركة العالم ووجوده، لأن العالم إذا ذهب جاءت الفتن كما هو معلوم. وكان يقول: أنا أكفيكم. هذا الأمر أمر مهم جدا، يعني أنه يكفي طلبة العلم ليتفرغوا للعلم، ويكفيهم بالقيام بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. الشيخ الفوزان حفظه الله سئل مرارا أو مرارا وتكرارا على بعض المسائل الكبيرة المتعلقة بالتكفير أو التبديع أو الخروج أو سفك الدماء، فيقول كثيرا، يقول: أنتم اطلبوا العلم، أنتم في عافية، الله معافيكم، اطلبوا العلم، إذا احتاج إليكم الناس ستتكلمون، وهكذا. وهذا كثير في كلام أهل العلم. فلا شك في سقوط من تعالم، وخصوصا في هذه الأيام، لأن من أعظم آثار التعالم كما ذكرنا لكم المظاهر التكفير والتفجير وسفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال، إنما صدرت بسبب فتاوى المتعالمين. أما بالنسبة للشق الأول من السؤال، وهو أن الحكم على شخص بالتعالم حكم عليه بالنفاق لأن هذا من الأمور الباطنة، بالحقيقة أن هذا الأمر اختلط على كثير من الناس وغلوا فيه، غلوا في هذا الجانب، وجعلوا الكلام على الأشخاص من التدخل في النيات. والقرائن التي تحف بالشخص بسبب فتاويه، بسبب أقواله، بسبب كتبه، نحن نتكلم على مظاهر التعالم في قضية التحقيق والكتابة والتأليف والطباعة وما أشبه ذلك، هذا لا تسأل عنه. وهذا الأمر ليس صحيحا بهذا الإطلاق، ولكن الإنسان قد ترشحه أقواله أو أفعاله أو تصرفاته لينزل المنزلة التي يحكم بها عليه، وإلا لما حكمنا على كثير من الأفعال ولا كثير من الأقوال بسبب أننا لا نعرف نية قائلها، ولأن النية الصالحة والحسنة لا تصحح العمل ولا تحسنه ولا تصوغ للإنسان أن يفعل خلاف المشروع. فإذا ظهر منه بوادر التعالم، طالب علم لا يعرف وما أشبه ذلك، وإذا به ينزل فتوى في تكفير فلان أو تبديع فلان أو تفسيق فلان، أو يعني أن البلد الفلانية هذه ليست بلد إسلام، وهذا كثير، ولو سمينا لسمينا كثيرا، ولعلنا نخطب ببعض الأسماء كطارق السويدان وعدنان إبراهيم ويعني وعمر خالد. شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله سئل مرة في عام 26 عن طارق السويدان، وهل تنصحون بكلام أو بأخذ عنه، بماذا أجاب؟ قال: يعني أنتم إذا أردتم أن تأخذوا شيئا انظروا إلى الشخص، انظروا إلى بنيته التحتية كما يقولون. هذا ماذا درس؟ أين علومه؟ الرجل يقول، طبعا انتهى كلام الشيخ حفظه الله رحمه الله، الرجل يقول بأنه تعلم النجاح على طريق دكتور أمريكي، وكلامه في العلم والدين لا يعلم مخازيه وضلالاته إلا الله جل وعلا. فمثل هؤلاء الثلاثة ولهم نظائر كثر من المتعالمين، الذي يعني من أمثال حسن المالكي وغيرهم، فإن المسلم يجب أن يكون حذرا منهم وكذلك من غيرهم. ولعل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، أن يحفظ لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، نسأله جل وعلا التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وجعل ما تقدمتم وتفضلتم به في موازين حسناتكم، وختم لنا ولكم بالصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قيل في هذه الندوة وفي هذا المجلس وفي هذه الليلة مدخرا عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعل فيه النفع والقبول، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.